السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدأنا بقراءة ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في إثباته لصفة العلم لله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله تعالى عليه: قال أبو سعيد: وما لنا نرى أن يبلغ غدا قوم في تعطيل صفات الله ما بلغ بهذه العصابة عدلهم في تعطيلها، حتى أنكروا سابق علم الله في خلقه، وما الخلق عاملون قبل أن يعملوا. ثم قالوا: ما نقول إن الله من فوق عرشه يعلم ما في الأرض، ولكن علم الله هو الله بزعمه. يعني لم يفرقوا بين الصفة والموصوف، جعلوا العلم هو العالم، العلم هو العالم، والصفة شيء والموصوف شيء آخر. والصفة قائمة بالموصوف، الصفة قائمة بالموصوف، لكن هؤلاء الجهمية قالوا بأن العلم هو الله، والله هو العلم شيء واحد. قال: والله بزعمهم في كل مكان ليس له علم به يعلم، ولا هو يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، إنما سمعه وبصره وعلمه بزعمهم شيء واحد. سائر هذه الصفات شيء واحد، السمع هو البصر والبصر هو السمع، وكذلك العلم هو السمع هو البصر إلى غير ذلك. ثم يقولون: هذه الصفات كلها هي الله، هي الله. فجمعوا بين معان متفرقة، جمعوا بين معان متفرقة. فالسمع له معنى غير ما يحمله معنى البصر، وهكذا العلم له معنى غير ما يحمله معنى البصر والسمع إلى غير ذلك. فجعلوا هذه الصفات كلها بمعنى واحد، ثم أتوا بأعظم من ذلك فقالوا: هي الله، هي الله. قال: فلا السمع عندهم غير البصر، ولا البصر غير السمع، ولا العلم غير البصر، هو كله بزعمهم سمع وبصر وعلم، وهو بكليته أي الله سبحانه وتعالى، يعني بذاته، في كل مكان. إن علم علم بكله، وإن سمع سمع بكله، وإن رأى رأى بكله. هذا قول هؤلاء الجهمية، يقولون: إن رأى الله يرى بذاته، وإن سمع يسمع بذاته، وإن علم يعلم بذاته إلى غير ذلك، إن أراد يريد بذاته. ما معنى هذا الكلام كله؟ معناه في النهاية أنه ليس لله علم ولا سمع ولا بصر، هذا الذي يريد أن يصل إليه. قال: ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة، ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة. إيش هذا الكلام؟ إيش معناه؟ سيأتي. قال: لا يعلم بالشيء حتى يكون، لا يعلم بالشيء حتى يكون، يعني إذا كان الشيء ووجد ووقع ها هنا يعلم الله. إذن لا فرق بين النظر والمشاهدة وبين العلم، بين النظر والمشاهدة وبين العلم. فالله سبحانه وتعالى إذا شاهد الشيء موجودا في الكون ها هنا يعلم بأنه موجود، يعلم بأنه موجود. إذن جعلوا المشاهدة للشيء هو بمعنى العلم، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشيء قبل وقوعه وقبل تكوينه وقبل خلقه وقبل وجوده، يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويعلم بكيفية هذا الشيء وبحاله ومآله وعاقبته إلى غير ذلك. قال: فإذا كان، أي حصل ووقع ووجد، فإذا كان الشيء يعني المخلوق من المخلوقات حصل في الكون، علم به علم كينونيته، كينونته، علم كينونته يعني علم وجوده. الكينونة بمعنى الوجود، بمعنى الوجود. قال لا بعلم لم يزل في نفسه قبل كينونته، أي قبل وجود الشيء. قالوا ما يكون لله سبحانه وتعالى علم قبل وجود الشيء؟ متى يكون لله العلم؟ إذا رأى وشاهد الله الشيء، إذا رآه وشاهد علمه. وإذا كان ليس بمشاهد ولا بمرء ذلك الشيء فإن الله لا يعلمه، لا يعلمه، هكذا قالوا. قال ولكن إذا حدث الشيء كان هو عند الشيء ومعه الشيء بنفسه، فإن أراد ذلك الشيء كان هو يدل الشيء بزعمهم من مكانه، كان هو يدل الشيء بزعمهم من مكانه، فلذلك فذلك إحاطة علم الله بالأشياء عندهم، لا أن يكون علم بشيء منها في نفسه قبل كينونته. فتبارك الله رب العالمين وتعالى عما يصفون. حاصل هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بشيء حتى يكون وحتى يقع في الكون، وقبل وقوع الشيء في الكون فإن الله لا يعلم بهذا الشيء. هذا حاصل كلام هؤلاء الجهمية المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى، الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالمعائب وبالنقائص. قال هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله. وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة حتى لا يؤمن بيوم الحساب، لأن يوم الحساب لم يقع وإنما سيقع، فإذا كان الأمر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يعلمه ونحن لا نؤمن به، لأننا لا نؤمن إلا بالشيء الذي وقع. قال لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن تكون يلزمه في مذهبه ألا يؤمن بيوم الحساب وبقيام الساعة والبعث والثواب والعقاب، لأن العباد إنما لزمهم الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنه محاسبهم يوم الحساب ومثيبهم ومعاقبهم. فإذا كان الله بزعمهم لا يعلم بشيء حتى يكون، كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث ولم تقم الساعة بعد ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا؟ فإن أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب لزمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونها، فإن أنكروا علم الله عز وجل بما دونها لزمهم الإنكار بها وبقيامها وبالبعث والحساب، لأن علمه بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواء لا يزيد ولا ينقص، فمن لم يؤمن بأحدهما لزمه ألا يؤمن بالآخر، وهي من أوضح الحجج وأشدها على من رد العلم وأنكره. واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالما بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، ولا يزال بهم عالما، لم يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة ولا أقل منها ولا أكثر، ولكن خلق الخلق على ما كان في نفسه قبل أن يخلقهم، ومن عنده بدأ العلم، وهو علم الخلق ما لم يعلموا، فقال تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الملائكة علمت بحال من جعلهم أو من سيجعلهم الله سبحانه وتعالى خلائف في الأرض، فعلموا حالهم وعلموا ما سيحصل منهم، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ من يفسد فيها؟ من أين لهم هذا العلم؟ إذا كانت الملائكة يعلمون متى يقع، فهذا العلم منهم من أين؟ الجواب ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعلمهم، هو الذي أعلم الملائكة وأخبرهم بهذا الحال وبما سيحصل لهؤلاء الذين سيجعلهم خلائف في الأرض. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بالشيء قبل أن يقع، عالم بالشيء قبل أن يقع. قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فبلغنا في تفسيره عن مجاهد قال علم من إبليس المعطية وخلقه لها. حدثناه نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن مجاهد. نعيم بن حماد سبق معنا بأنه ضعيف، وابن جريج في سماعه عن مجاهد كلام. قال أبو سعيد ولعمري ما علمت الملائكة بسفك الدماء والفساد غيبا من قبل أنفسهم، وإنما من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا على قول، ومنهم من قال بأن الملائكة استعملوا القياس، الملائكة استعملوا القياس. كيف استعملوا القياس؟ نظروا إلى من كان قبل آدم وكيف أفسدوا في الأرض، فبهذا قاسوه على هذا الحال الذي سيقع من الخلائف الذين سيكونون في الأرض. أي كأنهم يقولون بأن الذي يكون في الأرض ويعيش في الأرض يحصل منهم ما قد حصل للذين سبقوهم وسلفوهم. ولكن القول الأول أرجح، القول الأول أرجح بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرهم. قال أبو سعيد ولعمري ما علمت الملائكة بسفك الدماء والفساد غيبا من قبل أنفسهم، ولكن علمهم ذلك علام الغيوب قبل أن يقولوا، ولذلك ادعوا معرفته. وقال أيضا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال فأخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي علم آدم والملائكة العلم من غير أن يعلموا شيئا منه، وأقرت الملائكة بذلك وردت العلم كله إلى من بدأ منه العلم، إلى من بدأ منه، فقال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهل علمهم إلا ما قد علمه قبل ذلك؟ وقال فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الله عليما حكيما، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون، يعلم السر وأخفى. قال ما لم تحدث به نفسك، قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، ما هي خائنة الأعين؟ ها حديث النفس، ها ما هي خائنة الأعين؟ ها النظر، ايش النظر؟ حركة النظر، ها طول النظر، ها أعلي، ها النظر إلى المحرمات، ها ها أيوة مسارقة العين. إيش مسارقة العين؟ أن تنظر إلى شيء يخفى على جليسك، أن تنظر إلى شيء يخفى على جليسك، يعني أنت تريد أن تنظر إلى شيء وجليسك الذي معك لا تريده أن يعلم بذلك، فأنت تنظر إذا كان منه الغفلة وعدم الانتباه تنظر إلى هذا الشيء، تنظر إلى هذا الشيء. فهذا هو معنى خائنة الأعين. قال: فأخبر الله سبحانه أنه كان العالم قبل كل أحد، ومنه بدأ العلم. قال: ومن عنده علم الكتاب. وقال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. جاءه العلم من الله وهو القرآن، ثم أخبر بعلمه السابق في عباده قبل أن يعملوا، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الآية. وقال عالم الغيب لا يعزب، يعني لا يغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، الذي هو اللوح المحفوظ. وقال: تعلم ما في نفسي، حكاية عن نبيه عيسى عليه السلام، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. علم الله أنكم ستذكرونهن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. كل هذا في أعمال العباد، فالله سبحانه وتعالى يعلم بأعمالنا قبل أن نعمل بها، بل يعلم بأعمالنا قبل أن يخلقنا، قبل أن يخلقنا. فهذه الأدلة فيها من الشواهد الظاهرة الصريحة بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء قبل أن يكون وقبل أن يقع. من يعرب هذه؟ أنت يكون، ها؟ من يعرب هذا المقطع من الآية؟ علم أنت يكون، ما إعرابها؟ ها؟ ما إعرابها؟ ها ها؟ أن مخففة من الثقيلة، والتقدير علم أنه سيكون، ولهذا ارتفع الفعل المضارع سيكون. قال: وما أشبه هذا من كتاب الله كثير، ولو لم يكن منها في كتاب الله إلا حرف واحد لاكتفي به حجة بالغة، فكيف والكتاب كله ينطق بنصه يستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير؟ لا نحتاج إلى التفسير في هذه المواطن. لماذا؟ لأن الأدلة واضحة صريحة. فكلمة علم وعليم هذا ما يحتاج الإنسان أن ينظر إلى القواميس وإلى معاجم اللغات من أجل أن يعرف معنى العلم والعليم والعالم وعلم ويعلم، فهذه كلها تحمل معان أو معنى واحد واضح معروف، فلهذا يستغنى بالتنزيل أي بالقراءة عن التفسير. قال: وتعرفه العامة والخاصة، يعرفه العلماء وطلبة العلم والعوام يعرفون هذه المعاني كلها. قال: فلم تزل عليه الأمة إلى أن نبغت هذه النابغة، لا يزال الناس بخير وعافية ويعرفون هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى عليم، وأنه سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء إلى غير ذلك، إلى أن وجدت هذه النابغة وهذه الفئة الظاهرة الذين أحدثوا وابتدعوا بل وساروا على ما سارت عليه الزنادقة في هذا الإحداث، وهو إنكار علم الله سبحانه وتعالى. قال: إلى أن نبغت هذه النابغة بين أظهر المسلمين، فأعظم في الله القول وسبوه بأقبح السباب. السب نسبة الشيء النقص والعيب إلى الإنسان، نسبة النقص والعيب إلى الإنسان، هذا هو معنى السب، معنى السب. قال: وجهلوه ونفوا عنه صفاته التي بها يعرف صفة صفة، حتى نفوا عنه العلم الأول السابق والكلام والكلام والسمع والبصر والأمر كله، ثم جعلوه كلا شيء، جعلوه كالعدم. الكاف هنا بمعنى مثل، جعلوه مثل لا شيء أي المعدوم، لأنه كما سبق معنا أنه ما من شيء إلا وله صفات، ما من شيء موجود سواء كان ظاهر أو خفي، محسوس محسوسا أو غير محسوس، إلا وله صفات. فهذا الليل والنهار مثلا، يعني الليل والنهار من الأمور المعنوية، مع هذا يقال ليل بارد وليل طويل ونهار حار ونهار قصير، له صفات. فما من شيء إلا وله صفات. هذا الهواء الذي نحن لا نراه له صفات، هواء بارد حار إلى غير ذلك. فكيف يكون الرب سبحانه وتعالى الخالق لهذه الأشياء معدوما من هذه الصفات؟ فهذا أمر مستحيل. قال: فقالوا في الجملة: ما نعرف إلها غير هذا الذي في كل مكان يرحمك الله. فإذا باد شيء، باد بمعنى هلك وانتهى، فإذا باد شيء صار مكانه، أي صار الله سبحانه وتعالى مكان هذا الشيء. قال: فنظرنا في صفة معبودهم هذا، فلم نجد بهذه الصفة شيئا غير هذا الهواء القائم على كل شيء الداخل في كل مكان. فمن قصد بعبادته إلى إله بهذه الصفة فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده ذاك بإله، كفرانه لا غفرانه. فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأهليكم وأولادكم أن يفتنوكم أو يكفروا صدوركم بالمغاليط والأضاليل التي تشبه التي تشتبه على جهالكم. فإن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن جحد منهم جاحد وانتفى من بعض ما حكينا عنهم فلا تصدقوهم، فإنه دينهم الذي يعتقدونه في أنفسهم لا يجحد ذلك منهم إلا متعول مستتر، يعني صاحب تقية. أهل البدع قد يستخدمون التقية. ما معنى التقية؟ إذا حسوا بالخطر على أنفسهم قلبوا معتقدهم وجعلوه في الباطن وأظهروا الحق، وأظهروا الحق. وأكثر من يستعمل هذه أو هذا المذهب وهذا المعتقد من هم؟ الشيعة. الشيعة هم الذين يستخدمون هذا المذهب، مذهب التقية. إذا وجدوا الإنسان ممن يخالفهم، أو وجدوا قوما قد غلبوهم بالكثرة وبالقوة إلى غير ذلك، تجدهم يظهرون مذهب أهل السنة والجماعة، ويقولون مثلا: نحن لا نسب علي أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية إلى غير ذلك، فيأتون بمذهب التقية، فيخفون مذهبهم ويظهرون غيره. قال: أو جاهل بمذاهبهم لا يتوجه بشيء منها، فقد اعترف لنا بذلك بعض كبرائهم أو بما يشبه معناه، وأسندوا بعض ذلك إلى بعض المضلين من أشياقهم. فإلى الله أشكو رأيا هذا تأويله، وقوما هذا إبطالهم لعلم ربنا. والله لقد علمت الملائكة بما علمهم الله ما هو كائن من بني آدم من الفساد وسفك الدماء قبل أن يخلقوا، فكيف خالقهم الذي علمهم ذلك؟ فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال إني أعلم ما لا تعلمون. ووصف الله هذه الأمة في التوراة والإنجيل، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال ووصف الله هذه الأمة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا بصفاتهم، فكيف وصفهم من غير علم له بهم؟ فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه. ما معنى عزروه؟ ها؟ ما معنى عزروه؟ عظموه. قال وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله في التوراة وفي الإنجيل قبل أن يخلقوا. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى علم بالشيء قبل أن يوجد الشيء. قال فهل كان هذا الوصف من الله والإخبار عنهم إلا لعلمه السابق فيهم فما قدروا أن يتعدوا هذه الصفات ولا يقصروا عن شيء مما وصفهم الله به قبل أن يكونوا. وقال ولقد كتبنا في الزبور، يعني الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل وكذلك يدخل فيه القرآن، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد ما كتبنا في الذكر أي في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فكتب ذلك بعلم قبل أن يرثوها. وقال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا كذلك من العلم قبل أن يفعلوا. ومن يعرب لنا هذا لتفسدن؟ من يعربها لتفسدن؟ ها، من يعرب هذا؟ ها، لتفسدن من يعربها؟ ها، أخوان الأندونيسيين مجتهدون في النحو. ها، من؟ ها، صاحب النظارة. اللام موطئة للقسم وتفسدن فعل مضارع. والنون للتوكيد. وأين الفاعل؟ لا، نون التوكيد ما تكون فاعل، ما تعرف، لا محل لها من الإعراب. ضمير مستتر تقديره أنتم. ها، من يوافق من يخالف؟ ها أليس واو الجماعة المحذوفة؟ ما شاء الله، لماذا حذفت؟ لالتقاء ساكنين. طيب، مرفوع علامة رفع إيش؟ ثبوت النون. أين النون المحذوفة؟ إذن إيش أصل الكلام؟ لتفسدونن. حذفت الواو لالتقاء الساكنين وهو نون التوكيد، لأن الشيء المشدد أوله إيش؟ ساكن. أو قبل ذلك حذفت النون لتفسدونن، حذفت النون لتوالي النونات، ثلاث نونات، النون المشددة نونا، والنون التي هي علامة الرفع، حذفت النون التي هي علامة الرفع وبقيت نون التوكيد، ثم التقى الواو واو الجماعة الساكن بنون التوكيد الساكن الأول فحذفت الواو، ثم جاء بالضمة لتفسدوا، جاء بالضمة علامة على إيش؟ على الواو المحذوفة. قال فقضى عليهم في الكتاب الإفساد في الأرض قبل أن يفسدوا. وقوله وقضينا، قال مجاهد كتبنا، كذلك حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن ابن جريج عن مجاهد. ما اسمه ابن جريج؟ عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. ما حاله؟ ثقة. طيب وما حال أبيه؟ عبد العزيز ابن جريج. ما حاله؟ ها ما حاله؟ الأب ثقة، ها الأبي ضعيف، الابن ثقة والأب ضعيف. طيب قال وقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال سبقت لهم الحسنى من الله قبل أن يخلقوا، لعلم الله فيهم فما استطاعوا أن يتعدوا شيئا علمه الله فيهم. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأخبر عن أعمال قوم قبل أن يعملوها فقال وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فأخبر الله تعالى بتمتيعهم ومس العذاب إياهم قبل أن يخلقوا. قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. روي في بعض التفسير أنهم الأعاجم. أخبر الله بدخولهم في الإسلام قبل أن يدخلوا، وقال لأهل بدر حين أخذوا الفداء من المشركين، وكان رأي عمر إيش؟ القتل. أي القتل. وقال لأهل بدر حين أخذوا الفداء من المشركين لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إيش حال الحديث؟ لو أنزل الله عذابا يوم بدر لنجا منه عمر. لو أنزل الله عذابا يوم بدر، لأن عمر رضي الله عنه كان ممن أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الفداء وإنما بقتل الأسارى، هذا كان مشورة عمر، وكان هو على الصواب في هذه المشورة ونزل الوحي موافقا له. لكن ما حال هذا الحديث؟ لو أنزل الله عذابا يوم بدر لنجا منه عمر، ها ما حال هذا الحديث؟ ها ما حد رواه ابن مردويه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. رواه ابن مردويه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب بسند فيه ضعف، بسند فيه ضعف. كلمة يا شيخ محمد، كلمة ها لا ضروري. الله يبارك فيك إن شاء الله. لا خلاص انتهينا الدرس. لا إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.